الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمعون الكرام، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحية في مطلع هذا اللقاء حول ألفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى بإيضاح بعضها من خلال كلام العرب وبيان ما قالته العرب من ألفاظ تلك المادة وذكر المعاني التي تحتملها هذه المواد. وامرأة خرقاء وهي ضد صناع، قال ذو الرمة: تمام الحج أن تقف المطايا على الخرقاء واضعة اللثام. والخرق الحمق، الخاء والزاي والنون. قوله تعالى في سورة المنافقون: ولله خزائن السماوات والأرض. الخزائن جمع خزانة، وهي موضع الخزن، والخزن ستر الشيء وحفظه، ومنه خازن المال. قال امرؤ القيس: إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزاني. يقال خزنت المال أي سترته وغيبته. والخزانة في الأصل مصدر، وهي عمل الخازن كالإمارة والولاية، ثم أطلقت على موضع الشيء المخزون فيه. قوله: سألهم خزنتها، جمع خازن نحو خادم وخدم، سموا بذلك لأنهم يحفظون جهنم ومن يدخلها، كقوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، كالحفظة الخزنة معنى وجمعا. الخاء والزاي والياء، قوله تعالى في سورة الشعراء: ولا تخزني يوم يبعثون، أي لا تهني ولا تذلني، وقيل لا تفضحني، وأصله من قولهم: خزي الرجل لحقه انكسار إما من نفسه أو من غيره. فالأول هو الحياء المفرط ومصدره الخزاية، يقال منه رجل خزيان وامرأة خزياء والجمع خزايا، وفي الحديث: غير خزايا ولا نادمين. الخاء والسين والهمزة، قوله تعالى في سورة البقرة: قردة خاسئين، أي أذلاء. والخاسئ هو الصاغر القميء، وقيل مبعدين، يقال أخسأته فخسئ، أي أبعدته فابتعد. وخسأت الكلب أي زجرته. وقيل في قوله تعالى: اخسأوا فيها، إنه يجوز أن يكون بمعنى أبعدوا وأن يكون بمعنى زجروا كما يزجر الكلب. الخاء والسين والراء، الخسر والخسران نقص رأس المال، وغالب استعماله في المعاملات والقيمات. قال تعالى في سورة الأعراف: ولا تخسروا الميزان، أي لا تنقصوه، وتحروا طريق العدل، كقوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقيل هو إشارة إلى تعاطي ما لا يكون ميزانه به يوم القيامة خاسرا، فيكون ممن قيل فيهم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وقوله خسروا شبههم بمن جعل نفسه سلعة تباع فخسرها، ولا خسران أكثر ممن عدم جميع رأس ماله، يقال خسرته وأخسرته إذا نقصته. قال تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي ينقصون. الخاء والسين والفاء. قوله تعالى في سورة القصص فخسفنا به، الخسف الخرق، أي فخرقنا الأرض به وجعلناها به مخروقة كما يخرق بالوتد، يقال خسفه الله وخسف به. وقيل الخسف سؤوخ الأرض بما عليها، ومنه الخسيف، البئر المحفورة في حجارة يخرج منها ماء كثير. وسأل العباس عمر رضي الله عنه ما عين الشعراء، فقال امرؤ القيس سابقهم خسف لهم عين الشعر، فاستعار العين لذلك. والخسف النقصان، قاله الأصمعي في قول من ترك الجهاد سيم الخسف، وقيل أصل ذلك من خسف القمر، كأنهم تصوروا فيه حينئذ مهانة وذلا، وهن غير مبينات في الخصام، والجمع أخصام وخصوم. وقوله وهم يخصمون، أي في أمر الدنيا، يعني أنها تأتيهم وهم مشغولون بمعايشهم، كقوله بغته، وأصله يختصمون فأدغم. الخاء والضاد والدال. قوله تعالى في سورة الواقعة في سدر مخضود، قيل هو الذي خضد من شوكه أو عري، يقال خضدت الغصن من ورقه وشوكه إذا نحيتهما عنه. وقيل خضد شوكه أي كسر، ومنه استعير خضد عنق البعير أي كسر، يقال خضدته أخضده خضدا، فانخضد انخضادا فهو مخضود، وخضيد وخضد كلاهما بمعنى مخضود كقتيل. وقيل المخضود الذي امتلأت أغصانه ثمرا موضع الورق. والخض أيضا كثرة الأكل، ورأى معاوية رجلا يجيد الأكل فقال إنه لمخضد. الخاء والضاد والراء. قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام فأخرجنا منه خضرا، حباء، والخرير للماء والهواء. قوله تعالى يخرون للأذقان، خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وسبحوا، إتيانه تعالى بذكر البكاء والتسبيح تنبيه على أن ذلك الصوت المصاحب للخرور إما بكاء من خشيته، وإما تسبيح لربوبيته. الخاء والراء والصاد. قوله تعالى في سورة الأنعام يخرصون، أي يكذبون، قتل الخراصون أي الكذابون، ومنه خرص النخل، وهو أن تحزر أن على رؤوس النخل كذا وسقا من الرطب، وأن أنه يجيء منه كذا وسقا من التمر. وكان عبد الله ابن رواحة خارص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يختص بالنخل والكرم، فأطلق على الكذب لأنه من غير تحقيق ولا غلبة ظن، إلا أن الكذب قبيح، والخرص هذا ليس بقبيح، يقال خرص وتخرص واخترص، أي افترى الكذب. وفي الحديث لما حثهن على الصدقة جعلت إحداهن تلقي الخاتم والخرص، وهو الحلقة الصغيرة من الحل. هنا نتوقف على أمل بإذن الله سبحانه وتعالى إن أذن لنا بلقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله. حتى ذلكم الحين أشكر لكم حسن إنصاتكم وإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.